السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فكتاب نواصل تعليقاتنا على هذا الكتاب المبارك. ألا هو كتاب ثلاثة أصول وأدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكما قلنا أيها الكتاب ثلاثة دروس نحفظ ونحاول بسرعتنا أن نحفظ متن هذا. فقال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمه الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. الاولى العلم هي معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله. الثانيه العمل به. الثالثه الدعوه اليه. الرابعه الصبر على الهدف. اذا كنا قادرين احنا وقفنا عنده من هذا الكتاب. أريد يعني بعض الأخوة من حفظ المتن يقرأ لنا النووي قبل أن نبدأ. تمام؟ قال الشيخ الأستاذ عبد الأصول وأدلتها. يعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. المساله الاولى العلم وهو معرفه الله ورسوله معرفه نبيه ومعرفه نبيه ومعرفه الدين الاسلامي معرفه دين الاسلام ومعرفه دين الاسلام بالادب. الثانيه العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على هذا. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم: أعلم رحمك الله أنه يجب عليك تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايف ممكن نتكلم في حد عشان بس ماشي حبيبي معايا الجماعة دول عايز لازم احفظهم. طيب يا اخوة الشيخ رحمه الله انا ممكن اقول الكتاب بدأ هذا الكتاب كما قلنا وقلنا تصنيف هذا الكتاب تصنيف هذا الكتاب ايش احنا مية قطر؟ خمسة مسائل الأربعة قال اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم 40 مسائل وذكرت 4 مسائل يجب كل مسلم يتعلم هذه المسائل ليه؟ المسائل الاربعه قال الاولى العلم ونحن عارف ذكرنا تعريف العلم في درس الامام خلاص ادراك الشيء على ما هو عليه وعلى حقيقته ادراكا جازما قلنا مراتب الادراك كم؟ 6 ها مراتب الادراك 6 العلم الجهل البسيط جهل مركب والظن والشك والظن خلاص ثم بعد ذلك يخرج الى قلنا ما معنى كلمه اعلم رحمك الله من هذا دعاء من الشرك ما معنى كلمه اعلم رحمك الله؟ قلت عليك بالرحمه ثم يبصرك الى مطلوبك ويبصرك الى مطلوبك جزاك الله خير فار عليك برحمتك ما تصل به الى مطلوبك وتجد محدودك خلاص فهذا المراد بدعاء اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل الأولى العلم خلاص العلم معرفة له خلاص هو معرفة الله معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة لازم تعرف من ربه تعرف من نبيه وتعرف دينك بالأدلة دينك الإسلام عشان كيف تعمل الله عشان لازم يكون معك دليل في العبادة خلاص يا اخوة هل هذا ليس واجب على العباد ولا واجب علينا؟ واجب مسلم يا اخوة لا يعرف ربه ولا يعرف نبيه ولا يعرف دينه كيف يكون مسلم هذا؟ فهذا مسلم بس صورة دي لا بد يكون تعلم هذه الامور يبقى دي المسألة الأولى يعرف ربه لا يعرف نبيه ولا يعرف دين الإسلام بأدلة الأمر الثاني ماذا قال مرة ثانية؟ قال العمل به من تعلمت هذه المسألة عرفت ربك وعرفت دينك وعرفت دين الإسلام بالأدلة عرفت دين الإسلام بالأدلة يعني الصلاة أنها واجبة وأن الصلاة هذه 5 أوقات فرضها الله عز وجل عليه وظهور 4 هذا كله هو لابد أعمال طب هو عرف هذه الأمور وما عملش بها لابد يعمل بهذا العلم يعمل لماذا قام يعمل مما تعلم؟ العمل ثمرة العلم. يقول لأن العمل هو ثمرة الزهم لأن العمل هو ثمرة العلم. وقلنا أن العلم هو إذا وجد مكان أقام فيه إلا به المكان ارتاح فيه، أول ما تدري المكان فيه العلم هو العمل. تعمل تدرس تقر عند العلم ولذلك كل قال قديما وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. من أول ما سلاسة صعب النار الرجل كان عالم كان بيقرأ القرآن ويقول للناس ولكن إيه؟ خلاص؟ يبقى لابد يكون لابد العلم خلاص ومع العلم العمل طب اذا تعلمنا ولم نعمل احنا في شبه من مين يا احمد؟ شبه من اليهود واذا عملنا بدون علم من النصارى خلاص اذا كل صلاه تقول هنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم الذين عملوا بايه؟ علم ولم يعملوا والضالين الذين عملوا بغير ايه؟ بغير علم هتعمل بدون علم هتضل ولذلك كل فرقه ضلت سبب ضلالها ايه؟ بدون علم. لو معلم متعامله بدون ايه؟ بدون علم. طيب قال بعد ذلك العلم ثانيا العمل به. عايز امثله للعمل به. اخترنا امثله بس المره كان عمل الصحابه والسلف الصالح بالعلم. قال النبي عليه الصلاه والسلام نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يكون من الله. قال نعم الله بن عمر نعم العبد عبد الله لو كان يكون من الله. خلاص؟ ماذا فعل عبد الله بن عمر؟ فما ترك ابن عمر القيام بذلك حتى لقي ربه. فما ترك فكان عبد الله بن عمر لا أنا من الذين إلا قليل. ليه لأن مش غالب نعمل بالعلم الذي يدل على المجال الآخر؟ الشيخ الأغيني نعم لما علم حديث قصة الجمعة الواجب قال ما قلت نقص الشيخ السبي الدينية لما قلت في الحديث من قرأ آية الكرسي يكبر كل صلاته خلاص يكون بينه وبين الموت ليه جنة إلا عليه إلا أن يموت. فقال ما ترك شيخ الإسلام ابن تيمية آية الكرسي بعد وجوب كل صلاة أبدا خلاص. سيدنا علي بن أبي طالب عندما ذهب يطلب خالد هو خطيبة النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه أن يستر الله 33 وأحمد 3 ويكبره 34 قال علي بن أبي طالب ما تركتها منذ أن علمني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له ولا يوم صفين قال ولا صفين حتى اليوم الستين برضه كان يقول وقلنا ابن وكيع واحد علماء الحديث قال من اراد ان يحفظ حديثا فليعمل به والصحابه وكان طريقتهم ليحفظ القران خمسه خمسه بس خمس ايات ويعمل بها ثم يحفظ خمسه اخرى ويعمل بها هكذا يبقى اللي تعلمه لازم تعمل بها. طيب بعد ما تعلمت وعملت بهذا العلم يبقى انت كده انتفعت في نفسك علمت وعملت بهذا العلم لكن أنا جوت من العلم من الضلال وأنا جوت من غضب الله تبارك وتعالى. الإنسان بعد ما كمل نفسه لابد أن يكمل غيره. لأن أنت يا أخي عندما تسير في المجتمع مش لا تسير في مفردك. وزي ما في الفاتحة ماذا تقول اهدنا الصراط المستقيم. ما تقولش اهدني أنا. إن السالك إخوة إلى الله بمفرده قد يستوحش. وأنت لوحدك أنت العالم بالله تبارك وتعالى وغيرك في الضلال انت ما تستفيد في العباده. ولذلك هي قلنا الصيام في رمضان بيبقى سهل على الناس. الناس كلها صايمه. فانت لو المجتمع معاك مجتمع مستقيم شوف كده كله بيصحى صلاه الفجر وكله تجد سبحان الله الطاعه ايه سهله بالنسبه اليك. لكن لما المجتمع ينحرف كله مع الكوره تلاقي طبعا انت العباده ايه ثقيله عليك. خلاص يا اخوان يبقى لابد مع الانسان بعد ما يعمل ان يعلم غيره لابد ان تدعو ذلك. ولذلك يا اخوه يعني لا يمكن يرسخ الاسلام في قلبك بيقين الا عندما تدعو الا عندما تدعو. لكن طبعا بالنسبه للدعوه اليك ذكرنا بعض الامور المهمه خلاص. قلنا فضل الدعوه لله تبارك وتعالى. ما هي فضل الدعوه؟ ان كثير من الناس يعني يظن ان الدعوه دي مقصوره على العلماء، لازم الشيخ ولا يدعو، لا مش مقصوره على العلماء. ربنا قال في هذه سبيل الرسول طريق النبي ادعو الى الله على بصيره. النبي فقط قال انا ومن اتبعني ولا تتاخر اغلقكم المره القادمه. فلابد يفهم هذا ليه؟ لابد ان اهل الامر يعلم هذا. أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم لا يكون العبد متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دعا إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. يبقى لا تكون متبع إلا لما تدعو لما دعا إليه النبي. دعا به دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. لابد تدعو أنت لما دعا على المستمعين. حد العلم ده قد ايه يا اخوان؟ لا فانا بلغوا عني نظر الله وجهه نظر الله وان سمع مقالتي فوعاد فبلغها الحديث سمع حديثه فبلغه خلاص. من بلغ او عن سامع حد قال الحديث قال الايه وتعلمها لغيره. يبقى انت لابد تحمل هذا الامر الدعوه هذا في المتقدم قاعد مع اولادك بعد تتعلم تامر وما يعني شفت واحد مثلا بيقعد في المجلس واحد يقول النبي يقول يا اخي لا تحس بالنبي خلاص. تعدي من طعام انت تعلمته بماذا؟ لان الرسول قال من كان حريفا فليحلف بالله او ليصمت. قال من حلف بغير الله فقد اشرك. وانت عندما تحلف بغير الله كانك تعظم هذا الذي حلفت به. واحنا لا نعظم الا مين؟ الا المولى تبارك وتعالى. وزيد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نهانا عن هذا العلم عن هذا الامر. يبقى انت في مجلس وعلمته ودعوته الى الله تبارك وتعالى بالعلم الذي تعلمته. ما هي فضل العلم الدعوة لهذه الأمة، ما هي رد هذه الأمة؟ رد الدعوة عزيزة حديث أو آية موجه دعوة الله أعلم هذا العلم أعلم رتب الجهل من أحسن قولا من دعا الله عمل الصالح قال يعني من أحسن قولا هذه وظيفة إدارية ما في وظيفة أفضل من هذه الوظيفة أنت تدعو إلى دين الله تبارك وتعالى انظر يا أخي إلى النصارى كيف يدعون إلى ربهم انظر إلى أهل البدع انظر إلى العلمانيين انظر إلى حتى بس يبقى عندك خيرة بس على الإسلام أهل الباطل يدعون لهذا الباطل وأهل الحق لا يدعون لهذا الحق فلابد تدعو غيره تعلمه إذا خلاف ده تعلمت هذه الأصول كلها علمها لغيرك نعم الله يسر ربك بالحكمة والمعظمة الحسنة لكن في حديث ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال علي بن أبي طالب يوم خيبر أعطينا الله يتغدى رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فلما جاء علي بن ابي طالب قال له النبي صلى الله عليه وسلم انفذ على رزقك حتى تنزل لساحتهم ثم ادعوهم للاسلام واعلمهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له اجر واجر تبعه خلاص لم تصل من خير شيء لدعا لهدى تعليم بنا السنة، الناس طبقت هذه السنة، كل واحد يعمل بها تاخذ أجر. علمت الطفل كيف يقرأ الفاتحة. كل ما يصلي ويقرأ هذه الفاتحة أنت لك إيه؟ أنت لك أجر. علمت كيف يصلي الصلاة الصحيحة، كل ما يصلي تأخذ أجر. علمت أمر الأمور في كل ما يعمل بهذا الأمر تأخذ أجر. طب هو علمها لغيره برضه تاخذ أجر إيه؟ أجر الجيل دول هو من علمه وهكذا. ولذلك أعمال الأمة كلها في ميزان حسنات من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كل الطاعات اللي احنا بنعملها. من دلنا على هذا الخير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يا إخوة؟ طيب بعد قلنا الدعوة لها شروط. هذه أمور يا إخوة مهمة جدا. الدعوة لها شروط. ما هي هذه الشروط؟ أن يدعو الله على بصيرة، البصيرة اللي هي إيه؟ العلم الدليل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره لازم تدعو على العلم اياك ان تدعو على جهل سئلت عما لا تعلم فقل الله اعلم يعني ما تفتيش خلاص ولذلك ربنا سبحانه عد معد التباكل انما حرم ربك فواحشه ما ظهر منها ما بطن الاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله الشرك كما تعلم او ان تقولوا على الله ما لا تعلمون انت مش احسن من الملائكه لما سئلت عما لا تعلم فقالت فقالت الله اعلم العلم لنا الا ما علمتنا انك انت العلم لكن متبشر اياك ان تكون مباشر انت مشكلة يا عكا وشبر نحن وشبر ده قالوا العلم ثلاثه اشرار الشبر الاول تكبر اللي تاني بتكبر بالعلم بتاعه ده عارف ان هو ايه؟ ابو شبر ده لسه الشبر الاول. الشبر الثاني تواضع. يخش الشبر الثاني يتواضع. الشبر الثالث علم انه لا يعلم. يبقى فانت اللي بتكبر ده ابو ايه؟ شبر واحد. ابو شبر. لذلك الامام الشافعي قال كلما ادبني الدهر اراني نقص عقلي. كلما ازددت علما زادني علما بجهل. كل ما تعلم مساله انت تابعه بايه؟ باتجاه. تعلم مساله ثانيه انت تابعه باتجاه. طب انت كله بيتعلم انت تصف اتجاهه. خلاص؟ طب الانسان يا اخوه لابد يعلم هذا كل ما تعلم مساله تابعه باتجاه. خلاص يا اخوه؟ طيب ورزقك ما هو فيه من العلم الا خليك تتكبر بهذا ايه؟ لأنك أنت تكبر بهذا العلم. طيب أن تكون على بصيرة، الأمر الثاني أن يكون الدعاء على بصيرة من جلال أو نعم، أن يكون على بصيرة في حال المدعو. أنت تكون أنت على العلم الأول وتكون على علم بحال من إيه؟ بحال من تدعو. خلاص؟ دليل على ذلك؟ سيدنا معاذ بن راح يعمل أمر. سيدنا معاذ بن راح الرسول قال لمعاذ متى تأتي قوم أهل الكتاب؟ يعني خلي بالك دول ناس عندهم إيه؟ عندهم علم، مش دول ناس يعني مشركين بالله. فالنبي بصره بحاجة لحد ما يدعوهم، ولا راح يدعو أهل الكتاب خلاف لما يدعو الناس بيعبدوا أصنام. فالنبي بيقول لازم تعرف حال طبيعة من تدعوه. خلاص يا إخوة؟ طيب بعد ذلك الأمر الثاني ولا شيء. دعوة بالحكمة والرحمة. عبد الله ايه معنى دعوة بالحكمة؟ ايه اللي عليها ايه؟ نعم، جادلهم بالتي هي احسن. مش لازم تكون دعوة بايه؟ مش مصباح تتعلمهم. مرة كنت كده تقول له طبعا مين بيقتلهم بالتي هي. او زي ربنا قال لي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضت من حولك. زي دايما في اي انسان فاصل تلاقي الناس تنفر منه. سوق ما جعل الرفق من شيء الا زاني، وما نزع من شيء الا شان. وسوق الشده الغضب عليه ما تزيده الا حيله. كل ما اشتد على الغضب كل ما زاد ايه؟ وده حال الداعيه. فلما استطرت للدعوه لازم ايه؟ تحمل. لازم لابد يتحمل هذا الامر. اعلم ان الدعوه لها مشاكل. فتيجي تقف يعني مثلا أنا كنت أول مرة كنت طالب في السنة الثانية بكل دعوة في السنة. فالمهم طبعا الداعية طبعا الدعوة لابد بقى تبقى شيخ يعني. فالمهم نسيت نفسي كنت بصلي في القلعة ليس في البلد. فصليت من المغرب والعشاء والفجر صلاة الظهر صليت ركعتين ووقفت. ركعتين وقفت. فطبعا جبت المسجد كله سبحان الله. وانت ايه؟ الشهد الغليظ يعني لما تخطأ في امر كده تقرا في الكرسي وتخطأ فيها مثلا ده اللي معدي في الشارع ولا يقودوا حفظه الله وتعالى وترجمت الله ولا اله الا الله. يعني لو اخطات في الصوره مش حتى حفظها ما في احد يعني ايه؟ يتكلم خلاص؟ فطبعا اول ما كل المسجد سبحان الله سبحان الله يا رجل. طبعا نسينا التشهد الاوسطي ورفضت خلاص. لو نزلت صلاتنا كلها طب خلاص. ممكن انت مع التسبيح ده على واحد تبدا الخط وكان توفيق ربنا سبحانه وتعالى فما عبأ بعد ما انتهيت من الصلاه وقفت ثم ايوه سيدنا السلام ثم ايوه التشهد الاوسط هذا سنه ولا بد لازم انت ايه تلزم من الفرض اللي هو الركوب بالسنه ولكن انما الصلاه تشكر منك. المهم اهم واحد أنا في جميع العيال تصلي بينا خلاص يعني مش عارف بعدين كان فيه مؤذن كان بيصلي خلاص فلان يصلي ايه ده المهم طبعا وقام فيه. فالمهم انا ايه الشنطه لسه ما لقيتهاش انا فمعايا الشنطه قلت خلاص انا كده ايه انا اصبح هذا الهدف الجاي انا ايه لسه بعد علي. فالمهم ابن اخي قال برضه ما في لسه شفت حاجه ده لسه سبحان الله. يعني لذلك هذا الاخ والله اصبح اكثر صديق لي يعني الرجل الذي قال وظل يتذكر كل ما يبدو الفتى كده في هذا الكلام. فطبعا لابد انت تتحمل مش تجد واحد صليت وقال لك انت شيخ التضرع او طبعا انت غالبا عندي شباب كثيرا يعني اول ما احنا استوى هذا الامر طب والله انا حتى صلاه هذا المسجد لن اصلي فيه يا اخي لا هو دعوة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كده وكده هذا انت بتفعل كذا نصلي ان شاء الله من الاخطار الذي عندنا. لا بد يا اخو الانسان يعني يعلم ما يكون عندك رفق وحلم بكل مادة امر بعد ذلك يا اخو كنا في عقود لازم تعرفهم ان المولى تبارك وتعالى عندما امر سيدنا موسى وهارون عليهم السلام ان يذهب الى فرعون. فرعون هذا الذي يقول انا ربكم الاعلى ماذا قال لهم؟ قال له قولا لينا لعله يتذكر حتى اهديك الى ربك فتخشى ويشكر فتقول له انت طاغيه وانت مجرم وانت سفاح وانت فعلت وانت كذا وسب وشتم ولعن ده مع فرعون مع مين؟ مع فرعون. طيب بعد ذلك يا اخوان الرابع الصبر على الاذى فيه. الصبر معناه لغه دين صار لغة دولة. نعم. حبس. اصطلاحا. حبس الإسلام عن التشكي. حبس الإسلام عن التشكي والتشخي والتصخي. التشكي يعني ايه ما التشكي يا بني؟ الشكوى يعني. انت بتشكو من يعني؟ بتشكو ربنا. تشكو الرحيم الى الذي لا يرحمه. هنقول هذا ما ينبغي على المسلم دائما وابدا. تقعد تقول مثلا واحد قال والله تفهم بنتي. ما يقول لو جلست في اي منتدى واي مكان تسمع الشكوى. الموظف يشتكي، المزارع يشتكي، المنتشر وزير الدوام هذا. الناس كانت ثابته زمان. يشتكي واحد سافر دلوقتي يعني لسه في بلد اعلنت الانفصال. كده احنا مش فاهمين احنا ايه؟ فاحنا اتصلنا على الغربيه. خلاص؟ طبعا تخيل انت لو كل بلد ما عجبهاش الحال بتاعها، كل بلد تقول لك احنا معدومين المراه، بعدين عين شمس تنفصل عن مين؟ عن القاهره، ونعمل حكومه فدراليه مثلا. وفلان طبعا تنفصل عن كذا. هذا الامور نسال الله العفو والعافيه. يبقى حبس الانسان عن التشكي والتصخر، والنفس عن ايه؟ عن الجزع. الجزع نفس الرحمن يجزعش. شفت النور. والاعضاء الجوارح. الجوارح على طول القلوب وشق الجوع وكل ما يراد الصبر. خلاص؟ الجوارح لابد برضه من حبسها عندما يعمل هذا ايه؟ هذا الامر. طيب الصبر ربنا النور عز وجل قال لم يفصل كما صبر بالعزم فيما نصر. خلاص؟ طيب بعدين نقول يا اخوه مشاق الدعوة التي أمر الله بالصبر عليها تتمثل في إيه؟ مشاق الدعوة التي أمر الله بالصبر عليها تتمثل في إيه؟ الصبر على أذى الناس بقولي والعقل على أذى الناس بقولي والفعل، دي كتاب إيه؟ الصبر على أذى الناس عندما يجب القول يجب الفعل. بص إخوة هذا الأمر ما سلب منه أحد. طالما أنك تتعلم تعمل تدعو إليه تغطي نفسك لابد أن تدعو. لذلك أول درس تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي وذهب في سيدنا خديجة إلى ورقة بن أوفل. أول درس لسه النبي عن الوحي نزل عليه أول آيات قال ورقة ليتني أكون حيا الذي يخرجك قومك. النبي قلت أنا قومي أنا عندهم الصادق الأمين الناس يحبوني ويعزوني ويفهموا يعني إيه. قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عود. يبقى ده امر مش النبي صلى الله عليه وسلم، كل الانبياء ما جاء رجل بعد ليت ان اكون حي فيه يخرجك قوم. سيدنا نوح انظر ماذا فعل به قومه. سيدنا ابراهيم اخرجه، سيدنا نوح، الرسول صلى الله عليه وسلم. وزيد بن القيم قال يا مخنث العزم هذا الطريق تعب فيه ادم ولاح فيه نوح ونشرب من شارب زكريا عليه السلام. وذبح السيد الحصون يحيى خلاص وتعرض لذبح اسماعيل وابقي في النار الخليل ابراهيم وفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. يعني هل يقولنا في امر من الصبر الرسول لم يتعرض له؟ سب وشتم وساحر وكائن ومجنون خلاص الايذاء البدني قالوا عليه مثلا في يزول يعقب النبي عليه الصلاه والسلام خنق وخنقش حتى كذا روحه صلى الله عليه وسلم ان تخرج. ايضا ماذا كان تفعل امراه ابو لهب تضع القادرات امام النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الرسول يبقى مات له سته من اولاده في حياته سته دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. مات زوجته سيده خديجه التي كانت تدافع عنه وعمه في عام واحد وصله من الالم. ذهب الى الطائف فالقوه بالحجاره وادمى قدمه وسلطوا عليه السفهاء والصبيان. ذهب الى المدينه ماذا فعلت اليهود من مات وخديعه وماذا فعل المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول ومن معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل يقول هذا تعرض له من؟ ولذلك انت عندما يبتلى تعرف والله هذا امر عقوبه له على فعله؟ لا. كما ورى الرسول صلى الله عليه وسلم فعل بهذا واكثر من هذا وصبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد ان يخطوات لنفسه في حياته. الإمام أحمد بن حنبل ماذا فعل به؟ سجن كم سنة في المحنة الإمام أحمد في محنة خلف الوالد؟ 18 سنة في المحنة. 18 سنة في المحنة. ضرب الإمام أحمد يأخذ سياط فراح لكي لو ضربته لبعيري لرقبته عن أحشائي. شيخ الاسلام ابن تيميه سجن ثلاث مرات، شيخ الاسلام ابن القيم سجن، شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب الى الان افترضوا من بلدي وهذا وهابية وهذا، والى الان تنظر الان الطاعن بيه، هل يقبل كلام الشيخ يقول لك في حلال؟ يعني هل انت احنا شرحنا كتاب التوحيد وقررنا الكلام ده من نصف الكتاب وكتاب اصول الكلام، هل يقبل الشيخ ذكر الشيخ امر بدون دليل؟ يقول لك لا الوهابيه الدين الوهابيه يعني ايه؟ دين كفار يعني هذا الامر. ولذلك قالوا يقطع على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا صابر وقالوا على كان وقالوا سهل وقالوا مثل. لما احمد قال هذا بيضل الناس، احمد بن قال ايها الخليفه الطيب ودمه في رقبته، رجل ضال مضل يكتب الناس عن عقيده الايه؟ عقيده اهل السنه. شيخ الاسلام ابن تيميه قال النبي بحد الفروق لاجل فرق دي يا اخوان، ان الطلاق ثلاثه في مجلس واحد، الواحد طلق مراته ثلاثه في مجلس واحد، كل الائمه الفقهاء الاربعه يقع عندهم ثلاثة عرب. يقع ثلاثة عند الأئمة الأربعة. عند شيخ الإسلام ابن تيمية لقى خلف قول عمر من يقع في القاعدة بس. قال في مجلس واحد. الآن بياخذوا برأي مين؟ تيمية. حتى الرأي ده سجن في شيخ الإسلام. خلاص؟ سبحان الله شوف الأمر لك يا إخوان العقيدة لمين؟ كتب من الباقية؟ انظر دراسة شيخ الإسلام ابن تيمية ودرس الآن موجود. ولذلك كل من اراد العلم تنهل من هذا وتكاد تزهل من تصنيف الشيخ. ما هي مساله ابدا دي المساله دي المساله هذا يعني كل الاستدلالات فيها امر والله عجيب جدا ما ترى عند احد ابدا. شيخ الاسلام محمد قال انظر الى تصنيفاته في العقيد، انت تكاد يعني عندما ترى المسائل ووضع الايات وهذا الكلام سبحان الله. هذا الامر يعني على طريق شاق، لا بد تبتلى، لا بد يتعرض الداعي يتعرض الى الدعوه، لا بد ان يبتلى. اسم هذا ذاك الكذاب ولا كذا ولا يفعل ولا طبعا هذا امر بكره كثير ان شاء الله، يبقى لازم تحط نفسك خلاص؟ يبقى لابد تصدر عندما تتعلم العلم، وتصدر عندما تعمل به، وتصدر عندما تدعو اليه. الصبر الصبر ليس المراد لوحده، هذه المراد ثلاث، الصبر في طلب العلم. انت عليك تتعلم العلم، انت لا تحسبن المجد خمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعب الصبر. وبعدين ايش تتعلم العلم وتجلس العلماء وزاد وما تعنيك عشان تتعلم خلاص. لذلك لو قلت لك ومن يتهيب صعود الجبال يعيش ابد الدهر منا كفر. جبل العلم هذا لا تبلغه الا بمجاهده وصبر. طب عندما تعلم بهذا العلم، الصلاه تحتاج لصبر، والصيام يحتاج لصبر، والزكاه تحتاج لصبر، والحج يحتاج لصبر، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج لصبر، وتجد يعني الامور بر الوالدين يحتاج لصبر. تصبر على المحامي تبلغه طبعا انت كبر سنه يشتمك ويقول لك لازم تصبر، صبر على صلاه الارحام. فيبقى له لابد صبر عند العلم وصبر عند العمل وصبر عند الدعوه. لما تدعو الناس لن يتركونك. ولذلك شوف يبقى الامر احنا قلنا من مشاق الدعوه اعراض الخلق عن الداعي، اعراض الناس عنه. تيجي طبعا انت اللي الناس عندهم انحساب، يبقى ان تقول هذا الناس زهد عني، ده ما فيش حد بيسكت، وانت يعني سيدك الامر بالعدد بالكثره. انا قلت لك شيخ الشيخ معتدل 18 سنه في مسجد ما يحضر الا واحد او اثنين خلاص. ومع ذلك الشيخ ابن باز اخوه كان يعطي درس بعد صلاه العصر 50 سنه ما دخلت يوم واحد. 50 سنه ما دخلت. الشيخ ابن باز اخوه عندما ولد يعني كان صغير الاسم كده كان عنده زي ما يقول عشق الحصان، وكان اعمى ويتيم. وطبعا يعني هو مصيب بهذا الامر يعني ومع ذلك سبحان الله جبل والحرص. هي ولو انت تكون عندك هذا الامر لابد ان تسمي ما ايه؟ طيب احنا قلنا ضروره المحن لاهل الايمان. لماذا المحن؟ أول حاجة تطهير صف المؤمن من أدعياء الإيمان. خلاص لابد من التنقية. ومن الصادق من الكاذب بدل في تقصير. خلاص من كان الله رياضة المؤمنين فلا ما أنتم عليه حتى يميز الخبيثة من الطيب. تربية المؤمنين وصدق معادنهم وما حس الله الذين آمنوا والحق كانت زيادة رصيدهم خلاص كنور الورقة. الشيخ يقرأ هنا ذكر هذه المسائل الأربعة: العلم ما يدعو الله ما يدعو النبي ما يدعو الإسلام الحديث العمل به الدعوة إليه والصبر على ذلك. الدليل على الكلام ده الشيخ الأول قال اعلم أنه يجب علينا طالما واجب ففي دليل. هل هو الشيخ جاب الكلام ده بنفسه ولا فيه دليل على هذه الأمور الأربعة؟ قال بعد ذلك: والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدليل على الأمور الأربعة دي هذه الصورة. المولى تواصل عنك وبدأها خلاص بالقسم بالعصر. العصر قال وإما هو صلاة العصر وإما هو الوقت المراد من الزمان العصر يعني الزمان خلاص وهو محل الحوادث. يعني الأمور اللي تقع منك تقع في هذا الزمان. فالمولى تبارك وتعالى أقسم بالعصر. هل المولى إخوة تبارك وتعالى يقسم لابد تعلم هذا يقسم بما شاء كيف شاء. ربنا أقسم بالعصر وأقسم بالشمس وأقسم بالليل وأقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وأقسم بمواقع النجوم. يبقى ربنا يقسم بما شاء. طب ربنا لو أقسم بشيء علشان يلفت انظارك الى عظم هذا الشيء ولبيان قدره. لكن انت لا تحسن الا بمين؟ الا بالله تبارك وتعالى. فقال والعصر ان الانسان لفي خسر. انسان كل البشر كل الانسان يقول هذا واحد من السنه ليه؟ كلهم من الجنس يعني كل انسان في خساره حتى وان كان معه ملايين محافظ على اعلى المناصب ومعه ما معه من الاولاد ومن الحشر هو في خساره. كل الناس في خساره. والعصر ان الانسان لفي خسر الا سبب استثنى مين؟ قال الا الذين امنوا ذو العلم بالشيخ ذكر خلص العلم ومعرفه ما ومعرفه النبي ومعرفه الدين الاسلام بهديك الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اللي هو ايه؟ العمل بهم وتواصوا بالحق واصل الدعوة إليه تواصل بينه وبينك بحق هذا العمل نحن أو الأمور التي تعلمناها وتواصل بالصبر من الأربعة. يبقى الدليل هذه الصورة الصورة لك الأمور تفرق بعيد هذه الأمور إيه؟ هذه الأمور الأربعة. خلاص يا أخو؟ طيب اكتب عندك الإيمان وهو يشمل كل ما يقرب الى الله من اعتقاد صحيح. يقرب كل ما يقرب الى الله من اعتقاد صحيح فعلم نافع. دائما يا اخوه احنا قلنا الايمان قوي وعام. لما يصدر الايمان بمفرده في القران الكريم المراد بها القول العمل. لما آمنوا وعملوا الصالحات يبقى المراد بالإيمان اللي هو إيه؟ هو الأمور اعتقادية. والعمل اللي هو عمل الصالحات هذا يقول من إيه؟ عمل جوارح. خلاص يا إخوة؟ يبقى هنا إلا الذين آمنوا يبقى كل ما يقرب إلى الله من اعتقاد صحيح وإيه؟ وعلم النافع. الأمر الثاني وعملوا الصالحات كل قول وفعل وعمل يقرب الى الله عز وجل. عن الصالحات كل قول او فعل او عمل يقرب الى الله تسمع عمل صالح بشرط ان يكون خالصا لله عز وجل على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم الشرطين دول كل قول او فعل او عمل خلاص يقربك الى الله اسمه عمل الصالحات. بس لازم الشرطين يكون خالص لله ويكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موافق لهذه السنة صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن امور خاصة الاصول عندنا، العمل لا يقبل الا بايه؟ الشرطين، اخلاص وموافقة متابعة النبي. خلاص يا اخوان؟ طيب التواصي بالحق، التواصي على فعل الخيرات والحث عليه، والترغيب فيها هي دعوة إلى الله، دعوة إلى الله عز وجل. أو على فعل الخيرات والحث عليها والترغيب فيها. قال مثلا تأتي إنسان معرض عن طلب العلم، إلى طلب العلم، أن العلم هذا فضل من ربنا عز وجل العظيم، أن صلى الله عليه وسلم قال الدنيا مفتوحة لكم إلا للكفار وما ولاه أو عالم أو متعلم. ربنا ما طلب من النبي أن يستزيد من الماء ولا من الجاه، وإنما سلم من إيه؟ من العلم. فقل رب زدني علمي. خلاص التواصي بالصبر الصبر على الطاعة، والصبر على ترك المعصية، والصبر على أعداء الله عز وجل. الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، والصبر على أعداء الله عز وجل. على أعداء الله. لما يقول أخوان لأمامه عبد الصالحات، هذا معرف ليه؟ خاص على العالم. خلاص؟ خاص على مين؟ لا كما يقول المرجئة إذا مر لا. خلاص؟ طيب هذه المسائل الأربعة يا إخوة اكتب عنها، هذه المسائل الأربعة اللي الشيخ ذكرها اللي هي تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. خلاص؟ ذكرها ابن القيم وقال بأنها هي مراتب جهاد النفس. مراتب جهاد النفس. لكن احنا كنا نتكلم عن خطوة مراتب ليه؟ معالم التربية على الإسلام وكيف نتربى على الإسلام. وقلنا التربية ليه؟ نتربى على الجهاد ده ولا جهاد النفس؟ خلاص أول جهاد النفس هو المراتب الأربعة. تجاهد نفسك عشان تتعلم، وبعد ما تجاهد نفسك تجاهدها على العمل، وبعد كده تجاهدها على الدعوة، وتجاهدها على الصبر. خلاص ياخذ اسمها مراتب ايه؟ مراتب جهاد النفس. بعد الشيخ يقول ذكر سورة العصر قال رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لكفتهم. لو ما انزل الله عز وجل حجة على خلقه الا هذه السورة لكفتهم. الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الهاشمي، توفي سنة 204 للهجرة، وولد سنة 150 للهجرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك تعريف الشافعي من القرآن الكريم. وأبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي المطلبي، وعبد الله محمد بن إدريس العباس الهاشمي رحمه الله، ولد سنة 50 و150 هجري. 50 و150. طبعا هو صاحب الإمام مالك التلميذه، صاحب مالك التلميذي خلاص، وصاحب المذهب المشهور مذهب ليه؟ الشافعي. خلاص توفي سنة 204 من الهجرة، يعني 10 سنة. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم كلام الإمام الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. ممكن واحد يفتكر إن يعني الشافعي بيصف إن الصورة دي تكفي، لا، يعني لو لم ينزل عليه عشان تعرف الأدلة هذه أن تتعلم وتعمل وتدعو وتصبر إلا هذه الصورة تكفيه لتعلم أن هذه المسائل واجبة. لذا مقصد الشافعي خلاص ليس مقصود ان انت يعني ان هي تكفيك بكل امور الليل الدين، لا، يعني لو عايز تقول ادله على العلم والعمل به والدعوه اليه والصبر على الاذى فيه، لا، يكفيك هذه الايه؟ هذه الادله. خلاص يا شيخ؟ يعني هذه الامور التي مرت بك لو لم يكن لها دليل الا الصوره دي تكفي. نعم تفضل. في 60 طب احنا حسبنا غلط، هو توفي سنة 204 وولد سنة 250. سنة 194 متوفى في 256. البخاري عندك ولا البخاري بتقول عليه؟ احنا على الشافعي. الشافعي؟ اه لا لا شيخ، البخاري 265. البخاري لسه البخاري ما بدأناش ده لسه هو بيذكر الاثر على ايه؟ على الشافعي لما قرأ ذكر في سوره العصر قال لو ما انزل الله حجه على خلقي الا هذه السوره لكفتني. خلاص؟ طيب بعد ذلك يا اخوه، وقال البخاري الشيخ محمود ناقل، وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، فبدا بالعلم قبل القول والعمل. البخاري ومحمد ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابو ابراهيم للمغيره البخاري، ولد سنه 94 و100 194 هجريه رحمه الله. مات ابوه فنشا يتيما في حجر امه. البخاري هو جبل الحفظ، إمام الدنيا في الحديث، كان يسمى بالكرش النقاح، ما كان أحد يقف أمامه، أمام الإيه؟ أمام البخاري، ذلك صاحب أصح كتاب بعد القرآن الكريم، زي البخاري عندنا وعلينا مصر هنا عندنا البخاري كان مهم، واحد حتى لو رجع مؤرخ البخاري، نعم من حجر. طيب توفي سنة رأس 256 هجرية، يعني له كان 62 سنة. ألف الصحيح وغيره وهو من شيوخ مسلم والترمذي. سبحان الله أخوة الاثنين العلماء الشافعي والبخاري الاثنين كانوا ولدوا أيتام، هم طبعا كانوا أيتام والذي تولى تربية كل واحد منهم أمه. سبحان الله هذه في النساء مرة تقبل منكم تقول ما لها شغل إلا ليه؟ بين السوداء أكل تأكلوا بس وتغطهم عشان تعلموا العلم الشرعي قليلا نادر. طيب هنا فاستدل على وجوب العلم قبل القول والعمل بهذه الايه؟ بهذه الآية. خلاص يا اخوة؟ فهنا جاب كلام الشافعي بعد ما ذكر السوره، قال لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه السوره في العصر لكفتهم. بعد ذلك قال وقال البخاري، خلاص بوّل باب عنه، قال باب القول العلم قبل القول والعمل. عشان يقول لك ان العلم قبل ايه؟ قبل ما تعمل. خلاص؟ العلم قبل ايه؟ قبل القول والعمل. ثم ذكر ايه استدل بها البخاري، قال صدق هذا الباب بقوله فاعلم انه لا اله الا الله العلم اوجه، فاعلم انه لا اله الا الله بعد كده العمل واستغفر لذنبك. هل لك في دليل عقل؟ دليل عقل دليل عقل قبل ايه؟ بان اخوه الانسان صحيح للعقل انك تريد ان تعمل العمل هذا يا اخوه لا يقبل منك الا اذا تم وفق الشريعه، وكيف تعلم الشريعة بالعلم؟ ألا بد تتعلم الأول؟ عايز أخذ الكلام ده؟ أنت عايز تعمل العمل لا يقبل إلا إذا كان موافق للسنة. فبتعرف السنة إزاي إلا بتتعلم العلم الشرعي. يبقى لازم تتعلم الأول وبعد كده إيه؟ وبعد كده تعمل. طب هتعمل بدون علم متضيق. وزي كده طبعا تجد بعض الناس تخد في البلد كله بيمسك ايده مش حد بيضع ايده على الصلاة قليل يعني الشباب لكن الكبار كلهم على هذا. طب هذا اخوانا ما الذي وضع اليد على ارسل اليد هذه فعل النبي؟ اخوانا بقى صلوا كما يتوي بتعلم الاول وبعد يصلي فهو صلى بدون ايه؟ ما يعرف هذا هو الامام مالك بيعمل. طب الامام مالك في الموطأ الباب وضع اليدين على الصحيح مذكر حديث سيدنا النبي مالك يقول في الموطأ باب وضع اليدين على الصحيح. انت حتى لن تقتدي بمالك ولا تقتدي بمين؟ وذلك هو الاخ عنده بيقدس الشيء بيعظم مالك. يعني كنت في مجله الامام مالك كان ذكرون من الكتاب بعد طبعا بيقرا قلوب مقال الشافعي وشفنا مالك خلاص. طب هل انت بتاخذ بمالك بكل حاجه قالها مالك رحمه الله؟ لا نعجب منه خلاص. وما يعني وجدوا عليه اباء واجداد خلاص. هل من مالك قال لك تقرا الحزب بعد الصلاه؟ لا مالك قال لك تأذن بعد ان تصلي على النبي الاذان بعد الصلاه. نعم عم الشافعي خذ المصري ثلاثة مصر. لا توفي. توفي. كان هو التعصبين لأم مالك مصري. لا. وده سعيد. لا توفي. خلاص يا أخوان؟ طيب. طبعا الشيخ طبعا جاب هذا ليه؟ بهذا القول. خلاص يا أخوان؟ زين شوف كده يا أحمد. هذا كلام ذكر الشيخ ابن تيمية. قال روى الإمام أحمد أبو نعيم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس. أكياس الأمين وقال كيس كيس العافية وإفطارهم فكيف يقبضنا سهر الحمقى وصومهم ولا مثقال ذرة مع بر ويقين أعظم عند الله من أمثال الجبال عبادة من المغتربين. كان يعني عمل قليل بس ليه؟ لعلم. ولذلك العلماء قالوا اجتهاد شوف كده اختصار في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. اختصار وانت على المنهج الصحيح وعلى السنة افضل من انت يعني ليه كنت تصلي على غلاف ليه؟ سنة النبي لما صلاش ليه كنت؟ خلاص النبي كان ينام وكان يقوم خلاص وكان يصوم وكان يفطر. تقول له انا هصوم على طول ولا افطر يبقى كده ايه؟ يبقى اختصار في سبيل وسنه خير من اجتهاد في غير سبيل وسنه. انا مش عندي الساعه اللي واقفه في مني. خلاص يا اخوان. ولذلك ربنا قال عن النصارى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم وعمل بدون امر خلاص. ولذلك كان عمر لما يمر بصوامع النصارى يبكي كده لماذا تبكي؟ فيقول يقول عز وجل وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا تصلى حامية. وقال ابن عباس رضي الله عنه مذاكره ساعه خير من قيام الليل كله. قيام الليل مع جاهد يضر ولا ينفع. خلاص؟ قيام الليل كله مع جاهد يضر ولا ينفع، خلاص؟ لكن عبادة ودراسة ساعة تعلم ثم أعبد على علم أفضل من أفضل من قيام الليل. عبادة يكون علم. ها؟ ساعة يزاد يتعلم ويقوم على علم، علم ماذا يفعل في قيام الليل؟ الحديث التي يقرأها المنفى فعل النبي صلى الله عليه وبعد كده يقوم أفضل من هو إيه؟ ينزل كله بدون علم. بدون علم. خلاص؟ ثم يقول الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا. اعلم طبعا أخذناه أمجدا رحمة الله، هذا زيادة في الشفقة والرحمة من الشيخ لطالب العلم. خلاص يا إخوة، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة خلاف الأول. يقول لك يجب علينا التعلم، لكن هنا على كل مسلم ومسلمة. أنا عشان أقول لك المسائل الثلاثة دي هذه فرض عين، المسائل الثلاثة التي تذكرها هذه فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لازم يتعلم هذه الايه، يتعلم هذه الأمور. خلاص يا إخوة. طيب الأولى، المسألة الأولى، أما الله عز وجل خلقنا، الله عز وجل خلقنا. الدليل أخذنا على أن المرة تبارك وتعالى خلقنا في أدلة سمعية وأدلة إيه؟ وأدلة عقلية. خلاص؟ الأدلة السمعية يعني من الأحاديث والسنة والقرآن الكريم: والذي خلقكم من طين، خلاص؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم، لقد خلقناكم، في حد خلقنا غير المرة عز وجل؟ أولا أن الله خلقنا، هذه دعوة فيه، ما الدليل على أن الله خلقنا؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خلاص؟ قول مولى تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، خلاص؟ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لما سئل أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلق. يبقى دي الأدلة اللي أنت تعلم حتى لو دليل واحد، يعني هذا دليل عقلي سمعي أن الله عز وجل إيه؟ خلقنا. طيب الدليل العقلي، خلاص جاءت إشارات. قول مولى تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون؟ يعني الدليل العقلي على أن الله عز وجل هو الذي خلق. أنت موجود في هذه الحياة الدنيا، موجود أم مش موجود؟ هل أنت خلقت نفسك؟ هل خلقت نفسك؟ أنت لم تخلق نفسك. لماذا لم تخلق نفسك؟ يعني أنت كنت معدوم قبل ذلك، مش أنت كنت معدوم قبل ذلك؟ أنت ما خلقتش نفسك. طيب هل الذي خلق أبوك وأمك؟ المشاهدة هل أبوك وأمك بيخلقون؟ أما لا يخلقون. خلاص؟ يبقى عندها يقول لك: أنت لم تخلق نفسك ولم يخلقك غيرك، يبقى لابد ان يكون خلقك المولى تبارك وتعالى. انت لم تخلق نفسك، لم يخلقك احد من الخلق. هل وجدت الحاجه دي كده بدون يعني طبيعه لو وجدتها؟ طب لماذا الطبيعه ما تجيبش كل يوم تلاقي ناس كده موجوده كده بالطبيعه خلقتهم؟ خلاص يا اخوان، فالسبب بقى ان الذي خلقك هو من؟ هو المولى تبارك وتعالى. ولذلك اخوة بالله أذكر لك بس كده من حديث البخاري، حديث جبير بن مطعم عنه قال: وافيت المدينة، نحن حياتنا إن شاء الله في الدرس القادم، وافيت المدينة في صلاة المغرب وكان كافر ولم يسلم، فقدم المدينة وقت صلاة الليل المغرب. خلاص؟ قال: وافيت المدينة، كان يقولنا يعني ما تجيبه كان بعد غزوة بدر، بعد غزوة بدر، خلاص؟ طيب فوصل المدينة، طبعا النبي وصل المغرب، وأقرأ الآية من سورة الطور: وكان جبير عربيا، عربي يعني يفهم اللغة، فالنبي قرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ آيات والله يا إخوة تخلق القلب. خلقوا من غير شيء؟ هل خلقت كده من نفسك كده من غير شيء خلاص؟ أم هم الخالقون؟ خلقت نفسك؟ خلاص؟ فالإنسان لازم يعني أول ما وقف عليها بدأ يتفكر، قال ليه؟ ما قال هذه ليه؟ هذه الآية خلاص. ولذلك السنة لما سأل لو سأل نفسه بس يجيب أنا أعرف ربه تبارك وتعالى، لأن هل خلقت من غير شيء؟ لا. هل خلقت نفسك؟ لا. هل خلقت السماوات والأرض؟ هل تبني الخزائن رحمة الله عز وجل؟ وما الذي فعل هذا به؟ ربنا سبحانه وتعالى. خلاص يا أخوي؟ طيب. فقال طبعا إيه؟ قال كاد قلبي أن يطير، يطير يعني يخرج من مكانه. قلبي كاد أن ترى من آيات هذه الآيات زلزلتها لما استمع هذه الآيات هزلت هذه الآيات خلاص. طبعا قال كاد قلبي أن يطير ثم بعد ذلك أسلم. أنا مشرك؟ أنت مشرك. قال لي ما هو مشرك، سمع هذه الآيات أسلم. نقول لك لو اي واحد يقف هذه الايات ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون خلقوا السماوات والارض كما يوقنون خلاص ام عندهم خزائن ربك ام هم مسيطرون تجاوب عن هذه الايات يؤمن بالله تبارك وتعالى ان الله خلقنا ورزقنا طبعا رزقنا في ايات كثيره تدل على ذلك ان الله هو الرزاق بالقوه المتين وما من ذاك في الارض الا على الله رزقه والرسول الاخبر اني الجنين عندما يكون في بطن أمه يرسل الله يتعزيه الملك أي ربي رزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد خلاص والدليل العقلي إن إحنا كنا بنعيش على الطعام إن إحنا بنعيش على مين؟ على الطعام والشراب وأقوام الحياة فإذا امتنع الإنسان على الطعام والشراب يموت طب من الذي خلق لك هذا الطعام؟ ربنا فرأيتم ما تحرضون أنتم تزرعون ونحن السارعون إن تبالغ عليك إلا بس تلقي تلقي الحبل وتسقيها بالماء ثم هذا الشقه ياخذ منها النبات ويجي لك رغيف العيش لغايه عنده من اول مزرعه يعني حبه القمح وهي باسم مين؟ باسم لا باسم فلان هذا طعام فلان هذا طعام فلان لكن ما تفكرش انت الرغيف اللي جالك ده ايش من اللي رمى الحبه خلاص والحبه ده ليه سقيت بالماء وبعد كده خرجت وبعد كده حصل وبعد ما حصل جمع هذا المحصول وبعد كده طحن وبعد ما طحن جيب مخبز والمخبز خبز دقيق وبعد كده اشتريت انت الرغيف وجيب البيت فجيب نصيبه كامل تفكر تمام يعلم ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا لما تركنا هملا يكون يعني مهمل معقد كده ملوش قيمه هذا قلنا ربنا سبحانه وتعالى ارسل الرسل وامرنا ان نقاتل الكفار والانبياء جاهدوا كل ده مبعده وحكمه الله تابى ان توجد في هذه الحياه ربنا يكلفك تصلي وتصوم وتعبد وبعد كده يكون هذا الامر ايه؟ هذا الامر وزيد رب ام حسبتم انما خلقناكم عبثا انكم الينا لا ترجعون خلاص يقول لك ليس يعني بل ارسل الينا رسولا خلقناش هامل فأرسل فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار الدليل ها دليل قول المولى تبارك وتعالى وذكر الشيخ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا سورة كيف قلنا هذه؟ سورة المسلمين فعصى شلوى فرعون ورسوله فأخذناه أخذناه خلاص إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون كل أمة أرسل الله عز وجل إليها أن يشكون حجة بس عليه على جميع الخلائق وللتحفظ هذا ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يهاجر المسائل الثلاث من الله الأولى أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة من عصاه دخل النار الدليل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا يبقى المحفوظ إلى هذا القدر من إيه؟ من المات إن شاء الله الدرس القادم هنقول الأدلة عليكم الله خلقنا ورزقنا ناخذ الأصل الثاني والثالث والمسألة الثانية جعل الله لكم من السنة والمحسنة إن شاء الله في درس جديد في إجابة الله تعالى درس على الجين والشرب إن شاء الله سبحانه وتعالى محمد إن شاء الله لأجل الله أستغفر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.